يقول هذا سؤال المستعجل، تراكمت علي كفارات اليمين نحو 60 كفارة وأكثر وعلي يدين، فما هو الحكم الشرعي الذي أخذ به أو أخذ به الذين بتدعي؟ لا تنسى أن صرح الدعاء، أنا صرح تعالى يعينك على قضاء دينك، واستعين بالله عز وجل بالدعاء، اللهم اقض عني الدين، اللهم اقض عني، اللهم نعذبك من قهر الدين وغلبة الرجال، اللهم اقض عني الدين وجمال القانطين، هذا الذكر يعينك إن شاء الله. الكفارة تأتي من كفارة ما استطعت، كل خطرة كفارة، كل خطرة كفارة، حتى تأتي على غالبها. نسأل الله تبارك وتعالى بالشفاء العاجل لجميع مرضانا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.